يا نساء المسلمين اتقين الله تعالى في واجباتكن التي طوقت أعناقكن، أحسن إلى أولادكن بالتربية الإسلامية النافعة، واجتهدن في إعداد الأولاد إعدادا سليما ناجحا، فإن المرأة أشد تأثيرا على أولادها من الأب، وليكن هو عونا لها على التربية. وأحسن إلى الأزواج بالعشرة الطيبة وبحفظ الزوج في عرضه وماله وبيته ورعاية حقوق أقاربه وضيفه وجيرانه، ولا تقدمن على رأيه وأمره رأي غيره من أخ أو قريب، فإن ذلك فيه إفساد ذات البين. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة.